فالإطلاق ليس فيها إشكال ويجب أن يفهم على معنى الأولية التي لا ليس قبلها شيء أولية ليس مسبوقة بعدم. وكان في بعض النسخ ذكر الشيخ الحديث ربما يكون هذه الإضافة من الشيخ يعني نبه الشيخ على الحديث وثبوته أشار إلى في طبعات أخرى للكتاب وهذا مما يقوي أن الصواب يعتمد على المطبوع أن تتبع في حياة الشيخ وأثر عليه شيء من التعليمات ما على النسخ المحاضرة الصوتية التي ألقاها الشيخ رحمه الله قال فقد وصف المخلوقين أيضا قال أما الأولية والآخرية التي نص عليهما في قوله والأول والآخر فقد وصف المخلوقين أيضا بالأولية والآخرية قال ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم كالآخرين أولية وآخرية لكن ما هذه الأولية وما الآخرية التي وصفوا بها هل هي مثل ما جاء في قوله الأول والآخر هل مثلا لا هذه أولية نسبية وآخرية نسبية هؤلاء أوائل بالنسبة للأواخر الذين بعدهم وهؤلاء أواخر بالنسبة للأوائل الذين قبلهم فهي نسبية ليست أولية مطلقة ولا آخرية مطلقة وإنما هي نسبية باعتبار من قبلهم باعتبار من بعدهم فقال ألم نهلك الأولي ثم نتبعه الآخر أيقول قائل هنا يلزم من قول وصف المخلوق بالأول ووصف بالآخر أن يكون مثل الله في قوله الأول والآخر هذا عاقل فالأولية المضافة إلى الله والآخرية أولية بالابتداء وآخرية بالانتهاء والأولية التي أضيفت هنا للمخلوق تخصه والآخرية التي أضيفت له تخصه وهي نسبية بالاعتبار الذي أشير إليه قال ولا شك أن ما وصف الله به نفسه من ذلك لا يقوم بجلاله وكماله كما أن للمخلوقين أولية